ما حكم من مس المصحف وعليه جنابة وكان ناسيا؟ لا حرج عليه ان شاء الله ما دام ناسي، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، جزاكم اذا الله مس المصحف ناسي وعليه جنابه نعم معلش، مثل لو اكله ناسي وهو صائم صومه صحيح، لو اكله ناسي او شربه ناسي وهو صائم صومه صحيح، جزاكم فلو مس المصحف او صلى ناسي سمنها على وضوء ثم عرف انهم على وضوء ما عليه شيء، يعيد الصلاه وبس، جزاكم الله خيرا، يعيد الصلاه خاصه نعم اذا ظن انه على وضوء نسي الحدث، فلما فرغ من الصلاه تذكر انه قد احدث يعيد الصلاه. اما الصوم لو اكل ناسيا او شرب ناسيا لا يعيد الصوم، صومه صحيح. جزاكم الله خيرا.